وبدون شك أن هذا يقطع جانب من ثواب الصلاة. الإفطال شيء وإكمال الثواب شيء، الثواب غير كامل، غير كامل، فلا يليق. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع سكون الجوارح واطمئنانها وإحضار القلب للصلاة. ولذلك أنا يعجبني والله كثير من الإخوة من إخواننا الوافدين للحج وغيرهم جزاهم الله خير، موقفهم بالصلاة أحسن بكثير من موقف كثير منا. أنك تحس أن الرجل يحس بطعم الصلاة. صلى الله أن يزيدنا وإياهم من الإيمان والتقوى. لكن الذي يفوت على كثير من إخواننا الحجاج هو الخلل في الصف، وهذه مشكلة، الخلل في الصف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر الصف، حتى ربما ذهب بنفسه يقدم هذا ويؤخر هذا حتى أعقل الصحابة، وربما جعل الرجل يتابع الناس حتى تسهم الصفوف. وقال بعض الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها أو الرماح، يعني كأنها مثل السهم الذي يشار به إلى صيدة، يعني من شدة الاحتساس لتسوية الصفوف. هناك من حاج رمى الجمرة الكبرى ثم حلق ثم طاف الإفاضة، وآخر ذبح الهدي ما ذبح الهدي اليوم الثاني أو الثالث، فهل يجوز له مجامعة زوجته؟ يا أخي انتبه، بارك الله فيك، إذا رميت الجمرة العقبة وحلقت رأسك وضفت للإفاضة، كم هذولي؟ ثلاث. إذا كانت زوجتك فعلت كما فعلت، طافت وقصرت ورمت، حل الجماع، لأن هذا التحلل كله. فإن بقي واحد من الثلاثة فلا يجوز. حاج رمى الجمرة الكبرى، حاج متمتع أتى بالعمرة عن وليدة وحج عن نفسه، ما الحكم؟ كأن عمرة التمتع لا مانع يا أخي، تمتع بالعمرة إلى الحج، ونوى العمرة لأمه والحج عن نفسه، لا مانع. نعم إلا مش ما اعتمر، يعني ما أدى العمرة هو. على كل، إن كان ما يعتمر الشخص صحيح كما قال أخونا، هو يجوز أن يجمع، يعني أن يجمع عمرة التمتع مع عمرة التمتع يفردها لشخص والحج لشخص أو العكس، بشرط أن يكون أدى العمرة عن نفسه فيما مضى، لأن بعض العلماء يرى أن العمرة واجبة وأتم الحج والعمرة لله. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإن كان ما أتى بعمرة في الماضي يأتي بعمرة عن نفسه، وإن كان أتى بعمرة ولو مدة 20 سنة أو أكثر لا مانع، يجعل عمرة التمتع لأمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أول مرة أحج في العام، فقيل لي: يجب عليك الفاتحة، هل صحيح ذلك؟ يا أخي وش معنى تجيب الفاتحة؟ غريب هذا. الفاتحة إن كان قصده في الصلاة فالفاتحة واجبة في الصلاة، إلا إذا كان سمع الإمام. وأما الحج لا دخل للفاتحة في أمر الحج، جزاك الله خيرا. هل أتمتع بالحج أم لا، حيث أني لم أعتمر ولم أحج سابقا؟ لا مانع جزاك الله خير، بل هو الأولى في حقك أن تتمتع، وتأتي بالعمرة كاملة والحج كامل وتذبح الهدي، وهذا أكمل في حقك وأفضل. بعض المصلين يقول إنه لابد أن يقول المصلي عند الصلاة صلي لله 4 ركعات أو 3 ركعات وهكذا، قلنا هذا بدعة لا أصل له. قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، فلا داعي، النية محلها القلب، وما جئت للمسجد إلا للصلاة، ولا كبرت تكبيرة الإحرام إلا وأن تعلم الصلاة التي تريد، فلا داعي للتنطع. هذا حاج متمتع، ما رأيك من يصلي في ما هذه تحت، لكن يقول بحاجة بجامة النوم، ما رأيك من يصلي في بجامة النوم؟ لا مانع يا أخي، كان فيها نجاسة اغسلها، وإن كان ما في نجاسة على أصل الطهارة صل فيها ولا في مانع. ولما قال رجل من الصحابة يا رسول الله أيصلي أحدنا في الثوب الذي يجامع في أهله حتى في الجماع؟ قال أولي كلكم ثوبان، يعني نعم يجوز، أولي كلكم ثوبان، لا سيما أن المني على قول الصحيح أنه طاهر، لكن يستحب أن يفرك إن كان يابس وينضح بالماء إذا كان رطبا. بجامة النوم يقول ها؟ مش طوب يعني دشداش، بنطلون وقميص ما في. طيب وما في مانع على كل، إذا كان ساتر للعورة فلا مانع من الصلاة فيه. الذي يكره الله يا إخوان، وأنا والله لاحظت بالأمس الستر هو البنطلون هي المشكلة، بنطلون يكون ضيق، احنا ضيق جدا، حتى والله انك ترى، استغفر الله واتوب اليه، ما ادري كيف المسلم يقدم هذا القيام، ترى ذكره وعورته، يعني تفاصيل حجم العورة تراها تماما، بس كأنها صبغ، كأن اللبس هذا صبغة من فوق العورة، ولا كلها كاشفة ترى يعني من شدة الضيق، فترى الأليتين وترى الذكر وترى، يعني حقيقة ما هو من الأدب هذا أبدا أبدا أبدا، ولا يصلح لا في الصلاة ولا في غيرها، لكن في الصلاة أشد وأعظم. لكن ما يقول الأخ في النوم أنا ما أعلم في هذا بأس، إذا كان ساتر ما حكم من يحلق اللحية؟ والله جئنا بيت القصيد جزاك الله خير يا سائل، والله أنا يا إخوان حقيقة نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، وقد لا نسمي واحد، لكن نشهد الله على حبكم. فلذلك يا إخوان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى وفروا اللحى، 5 أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حتى لو قيل بالتواتر فغير بعيد، في وجوب إعفائها وتحريم حلقها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مأخذ القبول التام، فكانوا يقولون نعم الرجل فلان، واحد من الصحابة كريم وطيب أخلاق عالية لكنه أمرض لا تمت لحيته، فقالوا نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشتريناها له. الله أكبر. وعائشة رضي الله عنها أحيانا تحلف وتقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. ولذلك قرر علماء الشريعة لو أن إنسان تعدى على آخر فحلق لحيته وجعل سببا يقطع الشعر لا ينبت أن عليه الدية كاملة، لو تعدى على شخص فحلق لحيته ثم عمل له عمل حيث لا يموت الشعر بعد ذلك. أما إن نبت الشعر فإنه يؤدب التأديب الكافي بسبب حلق لحية هذا المسلم. فلكن إذا لم تموت قرر علماء الشريعة أن عليه الدية كاملة. من عظيم الأمر. ولذلك إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر اللحية وأصحابه كانوا كذلك. فلا يليق بالمسلم أبدا أن يحلق اللحية. ولو سئلنا أنا أو غيري أو سألت من شئت حتى النساء وقلت للعاقلات من النساء أيهما أجمل رجل حليق أم رجل ذو لحية، لقالت على طول الخط اللحية أجمل. هذا واضح. وأذكر أن بعض الإخوة حدثوني عن فتاة في المدينة المنورة خطبها رجل شاب، وكان الشاب مستقيم، فسألت عنه الفتاة وكانت مستقيمة، فقالوا سألت عنه حتى فهمت أنه ملتحي وأنه مستقيم ملتزم. فلما بقي على الدخول دخول على الزوجة ما بقي إلا ليلة أو يوم وكذا، أتاه بعض جلساء السوء عن اجتهاد فقالوا يا فلان أنت تدخل الليل عروس واللحية عندك كبيرة، فلو أنك حلقتها، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أحلق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا زالوا به وكرروا عليه وألحوا، قالوا أن تحلقها عند الدخول حتى لو تفجع الزوجة أنك شيخ كبير وكذا وكذا وبعدين تبقيها. المقصود ألحوا عليه، والإلحاح مشكلة خصوص مع الشخص اللي غير متفقه في الدين. حلق اللحية حلق كلي، فلما دخل على الزوجة وكانت مستقيمة وكانت متهيئة له متهيئة، فلما شهدت قالت قف أيها الرجل من أنت؟ قال أنا زوجك. فقالت لا والله أنا زوجي ذو لحية رأيته بعيني وسألت عن أحواله ذو لحية، فقال أنا زوجك وكذا. فلما ألح وألحت قال مهلا أخبرك بالخبر الصحيح، أنا ذو لحية، فلكن كرر علي بعض الزملاء وقالوا كيت وكيت وكيت. قالت وهذا عذر أقبح من فعل، إذا هانت عليك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول السفهاء دليل على أنك لا خير فيك. ولكن يا أخ ما أنت بيا زوج، يا أخ إذا أصبحت تجد الصداق إن شاء الله عند والدي موفر ما ينقصه ريال واحد، واذهب إلى بيتك موفق وأنا أسلم عليك. ففجع هذه الفجعة وهذه عقوبة الله أعلم بفتاة يندر مثلها في نساء العالمين، علم وأخلاق ودين وجمال حسب ما ذكروا، يعني تعد بالآلاف من الفتيات لا تجدها، فحرمها. وأنا أقول الله أعلم أنها عقوبة، أنها عقوبة. إذا عصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم يقول بعض الإخوة في بعض البلاد خارج بلادنا خارج المملكة يقولون أنهم يكرهون أحيانا على حلقها، أو أنهم يعذبون أو يتابعون أو كذا وكذا، وأنا أقول يا إخوان والله هذا لا أعلم عن حقيقته، ولكن من وصلت به الحال إلى حال الإكراه أو الإضرار به حقيقة ضرر صحيح، فهذا نرجو أن يعذره الله، لكن على أن يطمئن نفسه أنه لا يستديم هذا العمل، لكن إذا كان إكراه. أما إن كان الموضوع بس مجرد تخوفات وكذا فهذا لا يليق أن الإنسان يصل إلى هذا المستوى. العشرة السبعة في البلاد ولو متفرقة، والثلاث في أيام الحج ولو متفرقة، ما في مانع. أنا كفيل إلى والدي المتوفى بمبلغ من مبلغ من فائدة ربوية ولا أستطيع أسد هذا المبلغ، لم يتيسر بيع المزرعة، ما الحكم الشرعي فيما تليت فيه؟ الوالد حي أم ميت؟ ميت. والله يا أخي يقول الرب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن استطعت وحاول ما استطعت أن تعطي رأس المال، رأس المال فقط بدون فوائد تعطي للبنك، أو حاول معه ما تخلصهم في المبلغ الصحيح، يعني اقترض والدك نفرض مثلا 1000 ريال، 1000 في 1100، حاول أن تخلص 1000، 100 لو أنك قاطعتهم إذا ما عليك خوف لا حرج عليك. أما إن كان الموضوع سيجيئك إلى شكاوى ومتاعب ومشاكل أعطهم إياه وإن شاء الله لا حرج عليك، واستغفر لوالدك فإن الذنب عظيم. والدك توفي بالحالة ذي؟ على كل إن إذا خلصوا إن شاء الله لا حرج عليك، المشكلة على والدك. أما أنت كفيل للمبلغ وهم سيتابعونك ويهددونك، لكن مشكلة في والدك، استغفروا له كثير وترحموا عليه لعل الله جل وعلا أن يفرج عنه. الحاج المفرد عليه فدية لحيث ولم يعتمر من قبل، يا أخي الحقيقة العمرة ما ينبغي الإنسان أن يتركها دوما، ينبغي أن هناك عمرة في أيام العمر، لأن كما أن الحج واجب الأظهر والله أعلم أن حتى العمرة واجبة، فإن أتى بعمرة لو في رمضان أو في غيره من الشهور كفى، ولو أتى بعمرة من التنعيم أيضا أرجو إن شاء الله أن يكفي، فلكن الانقطاع من العمرة كليا لا ينبغي. لعل تكفي عمرة التنعيم، هو ما احتمر لم يغطي العمرة، ما علم مفرد اي، واتى بعمرة من التنعيم، ارجو ان شاء الله، ارجو ان شاء الله تعالى انها تكفي، ارجو مع انها فيها نقص، يمكن يهابها لغيره، ممكن. اتيت من بلدي لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد الرجوع عن طريق الجو او الطائرة، من اين نحرم؟ يا أخي بارك الله فيك، تحرم إن شاء الله تعالى إذا كنت من مطار المدينة، إذا ركبت في الطائرة وتحركت الطائرة، استقلت الطائرة في الصعود على طول أحرم، لأن بيرعى لي قريبة جدا، فالطيارة تحاذيها بسرعة، لكن منذ أن تكون في الكرسي والطيارة استقلت على طول تلبي، لأن المحرم تقريب هنا قريب، تعدوه الطيارة بسرعة هائلة أقل من ثواني، يستعد هنا ويلبس هنا نام. لقد نلاحظ أن بعض القائمين على أمر التنظيم في هذا المسجد يعاملون المصلين معاملة فيها بعض الصعوبة، وذلك مثلا جذب المصلي وهو في صلاته بين يدي الله، أو دفع رجل كبير في السن، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة ومر أحد بين يديه فليقاتله لأنه شيطان، فما بال الذي يقوم بجذبك وأنت في الصلاة؟ والله يا أخي جزاك الله خير، ما لاحظت أنت؟ غريب. وأنا المعروف الذي نعرف، أنا يعني تقريبا يمكن نراود المدينة المنورة في دروسنا من عام 86 هجري إلى اليوم، ما نعلم ولله الحمد والمنة أن التعامل يحصل بهذه الصفة أن تذكر. وقد يكون الشخص الذي فعل هذا الفعل لا يمثل إلا نفسه، مع أنه يمكنك أيضا أن تناصحه، النصيحة غير ممنوعة، والكلام اللي تقول هذا إذا كان قل يا أخي جزاك الله خير، نحن إخوانك ونحن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا كمالك حق الإسلام، فلا ينبغي التعامل بالجفاء والغلظة مع إخوانك حجاج بيت الله. يعني ممكن تقول له، وقد يكون هذا إن شاء الله تعالى مفيد له. وأنا والله يا أخوان في حد ما أعلم أن التعامل هذا غريب ولم نعرف ولله الحمد، بل إن الإخوة يتعاملون مع إخوانهم الحجاج بالرفق والسماحة والهدوء والطمأنينة والتقدير، هذا الذي نعرف. وإذا كان شخص خلف هذا الشيء فلا يمثل إلا نفسه، لا يمثل بقية القائمين على المسجد النبوي. هل الأخذ من اللحية قدر القبضة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان، الأولى ألا يأخذ، مع أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه عندما يرمي جمرة العقبة ويبدأ في التحلل أنه يأخذ ما زاد عن القبضة، من هنا ورد والأثر صحيح عن ابن عمر. وعلى كل، الأخذ فيما زاد عن القبضة ما يعتبر حالق لحية، لكن نقول ترك الأولى والأكمل وينبغي ألا يفعل. وقد ألف بعض إخواننا من طلاب العلم المتخصصين في علم الحديث وجمع آثار ووصل إلى أن لو أخذ ما زاد عن القبضة فهناك بعض الرخص، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عن بعض الصحابة والتابعين. وبكل حال الأولى الترك، حتى أن أخانا الذي ألف هذا الكتاب ذو لحية، حتى أن لحيته قد تصل إلى سره هو بنفسه، فقلت له في هذا، قال وأنا والله استحسنها كلها وأرى أن الأولى الاستبقاء، لكن العلم يدعونا إلى أن نجمع العلم ونبلغ به، أما الأولى تركه كما هي. فلذلك الأخذ فيما زاد عن القبضة ما هو من المنكرات الشديدة كالحلق، لكن الترك أولى. الحاج المتمتع لا يوجد معه نفقة للهدي، متى يجب عليه الصيام 3 أيام؟ يا أخي، منذ تشرع بإحرامك للعمرة أو للحج، لو تروح بكرة وتنوي التمتع أو الإفراد التمتع أو القران وتبدأ بالصيام ما في مانع، ولا أحسن أن لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم 3 أيام التشريق اللي بعد يوم العيد. أما يوم العيد لا يجوز صوم أبدا، لكن يوم عرفة يجوز، وثلاثة أيام التشريق أيضا يجوز، ولو تركت صومها أفضل، وتجعل الصيام قبلها يوم 7 يوم 8 يوم 6 يوم 5 يوم 4 يوم 3 1 2 ما في مانع. هل يصح أن تدفع الدولة نفقات سفر الحاج؟ إذا دفعت الدولة نفقات سفر الحاج فجزاهم الله خير ولا مانع. محرم لابس الإحرام مع صغير تحت الإحرام، مع ما أدري صغير تحت الإحرام، فهل يجوز؟ يا أخي ما أدري، تحت الإحرام مع حافل، ما حكم لباس البنطال للمرأة؟ البنطلول للمرأة ممنوع، وكان الشيخ سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وشدد فيه، حتى قالت بعض النساء وإن كان للزوج قد يرغبه الزوج في فراس، قال وإن كان للزوج لا يجوز، لأنه تشبه بأعداء الله، فلا يجوز للمرأة خصوص، والمسألة مشكلة مع الرجل فما الظن بالمرأة. فشدد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في النهي عنه. جرح في القدم عليه شاش أبيض كيف يتم الوضوء؟ تمسح على الرباط مسح بيدي، تمسح عليه كله. ما حكم من حج وعليه ديون موثقة في سندات؟ الحج صحيح، الحج صحيح، ولو أنه خلص الديون لكان أولى إن شاء الله. ها؟ ما هو ممدينا إن شاء الله يا إخوان، هذه كلها